الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. كان الكلام في الوجه الذي ذكره الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف لبيان بين الطاهرين. قال: وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. كان الكلام في الوجه الذي ذكره الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف لبيان كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وقلنا بأن الشبهات تارة تكون بلحاظ العقل النظري وهي اجتماع الضدين أو نقض الغرض، وأخرى بلحاظ العقل العملي وهي تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. وذكرنا في أن الركن الأساس في الجواب لابد أن يتوفر على أمرين: الأمر الأول هو أن لا تكون الأحكام الظاهرية لها مبادئ في متعلقاتها بالخصوص حتى لا يلزم التضاد. أهم مشكلة ألا تكون مبادئ الأحكام الظاهرية مستقلة عن مبادئ الأحكام الواقعية حتى نتخلص من شبهة ماذا؟ اجتماع الضدين. الأمر الثاني ألا تكون هذه المبادئ في نفس الجعل، وإلا لو كانت في نفس الجعل للزم ماذا؟ تفريغ الحكم الظاهري من الأثر العقلي المترتب عليه. وهذا الوجه الذي ذكره الأستاذ الشهيد يوجد فيه هذان الأمران: أولا، لم نقل أن المصلحة والمبادئ في نفس الجعل، بل قلنا في متعلق الجعل. إذن الإشكال الذي ذكرناه على السيد الخوئي غير وارد. وثانيا، أن هذه المبادئ الموجودة في المتعلق في متعلق الحكم الظاهري ناشئة من نفس ماذا؟ من نفس مبادئ الحكم الواقعي، لا أنها من مبادئ مستقلة عن مبادئ الحكم الواقعي، بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق أن كل حكم واقعي له فعليتان، له درجتان. الحكم الواقعي تارة يكون مساو للغرض الواقعي، وأخرى دائرة الحافظية والمحركية تكون ماذا؟ أوسع. الأوسع لحفظ ماذا؟ لحفظ شيء آخر أم لحفظ نفس متعلق الحكم الواقعي؟ لحفظ نفس مبادئ الحكم الواقعي. فلهذا قلنا لعل أن منشأ التوهم أنه عبر بحكم واقعي وحكم ظاهري، فتصور أنه يوجد عندنا حكمان ولهما متعلقان ولهما ماذا؟ ولهما مبادئ مستقلة كل منهما عن الآخر، وإلا في الواقع لا يوجد عندنا إلا حكم واقعي. ولكن الحكم الواقعي تارة المولى يجعل له دائرة حفظ مساوية للغرض الواقعي، وأخرى يجعل له دائرة حفظ ماذا؟ أوسع من متعلق الغرض الواقعي. يعني وبعبارة أخرى، لو فرضنا أن الخطر أين؟ هنا في هذه الدائرة. تارة أن المولى يقول لا تدخل هذا الحد، فيحرم ماذا؟ السلام عليكم. فيحرم ماذا؟ فيحرم هذا الحد. وغرض الحرمة أيضا أي في هذا الحد. إذن الحرمة تكون مساوية للغرض الذي نشأت منه. وأخرى لا، يتوسع في دائرة الحرمة، يضع الحرمة من هذا الحد. خب لماذا يضع الحرمة من هذا الحد؟ لأن هذه الملاكات، هذه المفاسد الموجودة في الحرمة بدرجة من الشدة حتى هذا حتى ولو كان مشكوكا. يعني ماذا؟ يعني وسع دائرة الحرام الواقعي ليشمل غير متعلقه أيضا. ولكن عندما يشمل الحرام الواقعي دائرة الحفظ غير متعلقه، يعني غير ذلك المتعلق الذي هو غير متعلق الحكم الحرام، يعني صار حرام واقعا؟ لا، ما صار حرام واقعا، ولكن يريدك أن لا تقع في الحرام حتى ذلك الحرام المشكوك، لأنه بالنسبة إليه حفظ المؤمن، عدم جواز إراقة دم المؤمن، هذا الغرض مهم جدا، فيحرم حتى المشكوك أنه مؤمن ماذا أو ليس بمؤمن. هذا مو معنى أن الكافر صار فيه غرض ماذا؟ حفظ دمه. لا، الكافر باق على ماذا؟ أنه مهدور الدم. بهذا ترتفع شبهة التضاد. لماذا؟ لأن منشأ شبهة التضاد هي كانت وجود مبادئ في متعلق الحكم الظاهري مخالفة لمبادئ متعلق ماذا؟ الحكم الواقعي. وهنا صارت عندنا مبادئ لمتعلق الحكم الظاهري، ولكن هي غير مبادئ الحكم الواقعي أم هي نفس مبادئ الحكم الواقعي؟ فلا مجال لشبهة اجتماع ضده، لأن اجتماع الضدين إنما يكون في المورد الذي هذا المتعلق وهو صلاة الظهر له مبادئ، وهذا المتعلق وهو صلاة الجمعة له مبادئ، وهذا متعلق الحكم الظاهري وهذا متعلق الحكم الواقعي، فيجتمعان فيلزم اجتماع الضدين. أما إذا قلنا عندما قال المولى احتر، هذا حفظا على الوجوب الواقعي، على متعلق الغرض الواقعي، لا أنه له مبادئ جديدة، إذن لا يلزم اجتماع الضدين. أما شبهة نقض الغرض فأيضا اندفع. كيف؟ لأنه صحيحا هنا يلزم أن المولى إذا جعل حكما ظاهريا فوت ماذا؟ يعني هذا أضع يدي على هذا الإناء، مباح أو غير مباح؟ مباح اقتضائية، مباح لو غير مباح؟ نعم مباح، ولكن المولى أمر بالاحتياط. هذا المباح فات غرضه الواقعي أم لم يفت غرضه الواقعي؟ هذا كان ناشئ من ملاك لزومي اقتضائي، فات أم لا؟ نعم فات، ولكن لحفظ غرض أهم. والعقل لا يرى محذورا أن المولى إذا تزاحمت أغراضه الواقعية ولم يمكنه الجمع بينها أن يضحي بأخف الغرضين ماذا؟ لأثقل الغرضين، بأسهل الغرضين، بأضعف الغرضين لأقوى الغرضين. نحن نلتزم معكم أنه هنا ضاع من المولى تلك الأغراض التي كانت فيها إباحة اقتضائية، لأن المولى حكم فيها ماذا؟ بوجوب الاحتياط، ولكنه حفظا لملاكات الحرمة، حفظا لملاكات الوجوب، وبذلك اندفعت الشبهة بلحاظ العقل العملي أيضا. صحيح المولى فوت علي مصلحة أو أوقعني في مفسدة، ولكن ماذا؟ لمصلحة أهم ولا محذورة في ذلك. إذن بهذا الجواب ندفع شبهات العقل النظري والعقل العملي جميعا. قال: وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي، إذا لم تكن ذات ملاك اقتضائي فقلنا لا تزاحم الملاكات الواقعية، فهي هذا الملاك الاقتضائي، الإباحة الواقعية ذات الملاك الاقتضائي، فهي تدعو خلافا للحرمة، تدعو إلى ماذا؟ إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. لماذا؟ حفظا للغرض اللزومي الموجود في الإباحة. قال: لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، حتى تقولون يلزم التصويب وانقلاب الملاكات، لا، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. وهنا يفوت علي ماذا؟ غرض الحرمة؟ يقول بلي، يفوت عليك غرض الحرمة، ولكن لحفظ غرض أهم وهو غرض الإباحة الاقتضائية. أوقعني في المفسدة، يقول نعم أوقعتك في المفسدة، ولكنه ماذا؟ لحصول مصلحة أهم من تلك المفسدة. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية، في بعض النسخ للمباحثات، غلط، ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيق ذلك الملاك الاقتضائي. قد هنا المولى في النتيجة ماذا يقدم؟ يقول بالاحتياط، لو يقول بالإباحة، يقول بعد ينظر إلى ملاكاته، إن كان ملاكات الإباحة عنده أهم يحكم بالإباحة حتى في مورد الشك بالحرمة، إن كانت عنده ملاكات الحرمة أهم يحكم بالحرمة حتى في مورد الشك مع الإباحة. بعد هذا تابع ماذا؟ لملاكاته، إن لم يكن أهمية لأحد ما على الآخر، تقديم لأحد ما على الآخر، يحكم بماذا؟ بالتخيير. ومن هنا بعد تتضح عندنا الأصول العملية، لماذا بعضها إباحة، لماذا بعضها اشتغال، لماذا بعضها تخيير. تبقى عندنا مشكلة في الاستصحاب، أن الاستصحاب المولى ضمن أي معيار يضعه؟ بأنه إن شاء الله يأتي في مباحث الاستصحاب. قال: وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. طبعا كمثال، وإلا قد يزن المولى درجة اهتمامه بواجباته ومباحاته. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم، رخص في المحتملات، يعني حتى في المشكوك الحرمة، يقول المولى ماذا؟ كل شيء لك حلال. وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. أما إذا كان مقطوع الحرمة، بعد لا يمكن إجراء الأصل العملي، بعد لا مجال جريان الأصل العملي إذا اختلطت الإباحة مع الحرمة. وفي حالة الشمول الإباحة أو المباح للحرام الواقعي، هذا لا يكون منافيا لحرمته. لتصورون أن متعلق الحرمة صار وانقلب وصار ماذا؟ إباحة، لا باق على واقعه، ولكن لا توجد له فعلية ثانية، فقط يوجد فيه الفعلية الأولى، لأنه لم ينشأ هذا المباح عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وأما كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. فارتفعت عندنا شبهة جمع الضدين وشبهة نقض الغرض أيضا، وهكذا يتضح. إذن الأحكام الظاهرية سيدنا ما يعرفها؟ قال: الأحكام الظاهرية هي خطابات. مراد من الخطابات هنا يعني ما يجعلها الشارع الحكم الظاهري. الخطابات مو هي الحكم الظاهري، وإنما هي كاشفة عن الأحكام الظاهرية. إذا تذكرون هذا البحث ماذا قلناه فيما سبق؟ أن الأحكام هي ماذا؟ الخطاب كاشف عنها، وليست هي ماذا؟ الحكم. فلهذا الآن تعبيره هنا وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات، مراده اعتبارات، مو الخطاب الكاشف عن الاعتبار. يعني أن الشارع في الواقع يوجد عنده نوعان من الاعتبار: اعتبار مساو للغرض الواقعي، واعتبار ماذا؟ أوسع دائرة من الغرض الواقعي. هذا الأوسع نسميه حكم ظاهر. واضح صار المطلب؟ فلهذا تعريف الحكم بالخطاب السيد هو أشكل عليه. إذا تتذكرون في أول ماذا؟ في أول بيان تقسيم الحكم إلى ظاهري وإلى تكليفي وإلى وضعي، قلنا هناك السيد الشهيد قال: الحكم التكليفي أو الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو التشريع للخطاب. وقلنا هناك الوجه في العدول من الخطاب إلى التشريع، قلنا أن الخطاب كاشف وليس هو نفسه الحكم، بل كاشف عن الحكم. هنا ايضا الاحكام الظاهرية ليست هي الخطابات، الاحكام الظاهرية هي تلك التشريعات. اي تشريعات؟ اي تشريعات؟ قال: تعين الاهم من الملاكات. والمبادئ الواقعية، ولكن حين يقع التزاحم فيما بين ماذا؟ الملاكات الواقعية في مقام حفظها. إذن الأحكام الظاهرية تشريعات من المولى لحفظ أهم الغرضين في قبال الغرض الآخر. خب من الكاشف عنها؟ الخطابات. كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، رفع ما لا يعلم، ونحو ذلك من القواعد. بلي من قال عندنا خطاب بدون كشف عن الحكم؟ ما عندنا احنا. ايه قلنا الاعتبار تارة منشأه وغرضه مساو، واخرى الحكم اوسع. يعني بعد هذا بينته في المقدمات، يعني انتم لابد شوية تتأملون في المقدمات التي ذكرناها في المقدمة الثانية. قلنا ان توسع الخطاب لا يسع الغرض، اذا تذكرون قلنا في مقدمات الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي نحتاج ثلاث مقدمات. المقدمة الاولى ان الاباحة على قسمين، المقدمة الثانية ان الغرض في بعض الاحيان لاهميته يستدعي حافظية اوسع من دائرته. وضربنا مثال هناك بعد، قال تعين الاهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه ذلك الملاك، الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. إذن المولى سبحانه وتعالى أو المشرع الحقيقي له نوعان من الاعتبارات، اعتبار مساوي للغرض الواقعي حكم واقعي يسمى، اعتبار أوسع من دائرة الغرض الواقعي نسميه ماذا؟ حكم ظاهري. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات البحث، تقريرات السيد الهاشمي، هناك في هذه المسألة وهي مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في صفحة 205 يقول: ومن هنا يعرف بأن هناك فعليتين للغرض الواقعي، كل غرض واقعي له فعليته، بأن هناك فعليتين للغرض الواقعي، فعلية بقطع النظر عن التزاحم الحفظي وهو الحكم الواقعي، وفعلية بالنظر بالتزاحم الحفظي عندما تتزاحم الفعليات الأولى لحفظها. هنا المولى يجعل ماذا؟ حكما ظاهريا للحفاظ على هذه الفعلية الواقعية أو على تلك الفعلية الواقعية، لأن المفروض أن المولى لا يستطيع أن يحفظها جميعا أو لا يجد مقطعا للحفظ جميعا، فيقدم بعض هذه الفعليات على البعض الآخر بجعل جديد، هذا الجعل الجديد هو الحكم الظاهري. قال: وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني. فالتفت بأنه فيما يرتبط بالشبهات المرتبطة بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يوجد عندنا نوعان من الاعتراض. لأن السيد الشهيد هناك ذكر ماذا؟ قال: الأول جعل الحكم يؤدي لاجتماع الضدين أو المثلين ثم نقض الغرض، وهذني أجاب عنهما في شبهة التضاد ونقض الغرض. هذا الاعتراض الثاني إشارة إلى أين؟ هذا إشارة فقط إلى هذه الجملة، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسد، لأنه هذا غير ذيك الشبهات. وإلا شبهة اجتماع الضدين، شبهة اجتماع المثلين، شبهة نقض الغرض، هذه كلها سيد ماذا؟ أجاب عليها. اعتراف ثاني ما بقي بعد. إذا قلنا يعني هذا اعتراف ثاني لا يبقى، إذا قلنا ثانيا هي شبهة نقض الغرض فقط، إذا كانت ثانيا هي شبهة نقض الغرض، السيد الشهيد أجاب عنه. والشاهد على ذلك قال: وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا سنخ آخر من الشبهات بلحاظ العقل العملي، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، نعم نقبل منكم أنه بعض الأحيان أن الحكم الظاهري يفوت على المكلف بعض المصالح الواقعية أو يوقعه في بعض المفاسد الواقعية، ولكن يفعل ذلك لمصلحة أهم، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بشبهة الجمع أو بإشكالات الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن الشبهات على قسمين: جعل الحكم الظاهري تارة يكون منافيا لجعل الحكم الواقعي وفي هذه الإشكالات، وأخرى جعل الحكم الظاهري ينافي الحكم العقلي بغض النظر أن يكون عندنا حكم واقعي أو لا يكون عندنا حكم واقعي. كيف؟ قلنا أن المشهور من الأصوليين عندما جاءوا إلى مباحث حجية القاطعة ذكروا قاعدتين متضائفتين. القاعدة الأولى هي أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، وهذا معناه ماذا؟ أنه إذا انتفى اللازم ينتفي الملزم، ففرعوا عليها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه لا يوجد قطع إذا لا يستحق المولى أن يعاقب. وهاتان قاعدتان بني عليهما كل المسالك التفصيلية والفرعية في الجزء الثاني من علم الأصول، وهي ما يعبر عنه السيد الشهيد بحسن العقاب مع القاطع والعلم، وقبح العقاب ماذا؟ بلا علم وبلا قاطع. هذه المقاعدة الثانية المتفرعة على أن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع، هذه القاعدة عندما فرعها الأصوليون على تلك القاعدة ابتلوا بإشكالين. هذا الإشكال يقول: إذا قام خبر الثقة على شيء، إذا كان الأمر مشكوكا، هل هو بعد داخل في قبح العقاب؟ هل هو بعد داخل في حسن العقاب مع البيان؟ أم يكون خارجا من حسن العقاب مع البيان؟ بحسب العاقل بعد باقي. لماذا؟ لأنه ظن، والظن يحتمل الخلاف، لأنه احتمال، والاحتمال ماذا يوجد فيه؟ عدم المصادفة للواقع. إذا لابد أن يكون داخل ماذا؟ داخل مع في داخل حسن العقاب، حسن العقاب وقبح العقاب، لابد أن يكون داخل في قبح العقاب، مع أنكم تلتزمون أنه لو قام خبر الثقة على وجوب شيء يخرجه عن قبح العقاب أو لا يخرجه؟ يخرجه. وإلا لو فرضنا أن قبح العقاب، أن خبر الثقة لا يخرج عن قبح العقاب بلا بيان، أساسا لم يثبت عندنا تكليف إلا بعدد الأصابع التي هي القطعية فقط، لأن قبح العقاب بلا بيان، وهذا مظنون، البيان لا ليس ببيان، إذا داخل في قبح العقاب بلا بيان، وهذا مشكوك، بيان أو ليس ببيان، لا ليس ببيان، إلا في قبح العقاب بلا بيان. إذا جعل الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، عشان موضوعه ما الشك، جعل الحكم الظاهري ينافي ماذا؟ حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان. وإذا تتذكرون نحن قلنا أن الأحكام العقلية لها ملاكات، كلما تحقق موضوعها لابد ماذا؟ أن يتحقق محمولها. أموضوعها ماذا هنا؟ عدم القطع. خب، مع قيام خبر الثقة تحقق قطع، مع قيام الشك تحقق قطع، إذن بعد باقي في موضوع قبح العقاب بلا بيان، فلا يمكن أن يسلب القبح عن، فلا يمكن للمولى أن يعاقب، لا يحق له أن يعاقب. من هنا اضطر علماء الأصول القائلون بهذه القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان أن يبحثوا عن مخرج لهذه القضية. كيف أننا من جهة نلتزم بقبح العقاب بلا بيان، ومن جهة نرى أن خبر الثقة إذا قام على تكليف يكون ماذا؟ منجزا. الاستصحاب إذا قام على تكليف يكون ماذا؟ منجزا. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: توجد عندهم مسالك متعددة للتخلص من هذا الإشكال. واحدة من تلك المسالك مسلك جعل الطريقي الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، عندما ذكر المرزا بيانه في دفع شبهة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. جعل الطريقي ماذا؟ قلنا معناه أن المولى تمم كاشفية هذا الطريق، كاشفيته كانت ماذا؟ ناقصة، المولى تممها، قال كأنها علم. وعندما جعلها علم صارت ماذا؟ بيان، ولكنه بيان تعبدان لو بيان حقيقة، بيان تعبدان. ومن هنا قالوا نحن نرفع اليد ماذا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن القاعدة عندما قالت، التفتوا جيدا، عندما قالت قبح العقاب بلا بيان، خمور البيان أن يكون بنحو اليقين، البيان الذي ما جعله الشارع ماذا؟ بيانان. فنرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد الأصول العملية والإمارات المثبتة للتكليف. وهذا مسلك جعل الطريقية التي تقول اعتبرت خبر الثقة علما على طريقة المجاز السكاكي الذي سيأتي بعد ذلك، وهو أنه بيان فرد ادعائي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا هذه المحاولة غير تامة. لماذا غير تامة؟ سيأتي بيانها بعد ذلك. لماذا غير تامة؟ سيأتي بيانه. وعلى فرض تماميتها أيضا لا تحل لكم الإشكال بنحو الموجبة الكلية. لماذا؟ لأنكم إن شاء الله سندرس، لأننا سندرس بعد ذلك أن الأحكام الظاهرية على قسمين، قسم منها طريق إلى الواقع، وقسم لا توجد فيها كاشفية وطريقية إلى الواقع، وإنما تحدد ماذا؟ الوظيفة العملية فقط. في القسم الأول من الإمارات التي فيها الكاشفية للشارع أن يقول تممت ماذا؟ كاشفيتها. أما في القسم الثاني الذي لا توجد فيها كاشفية، كيف يمكن للشارع أن يخرجها من قبح العقاب بلا بيان؟ العاقل يقول بيان، هذا البيان على مبناكم، إما بيان تام وإما بيان ناقص تمم من قبل الشارع، لكن بيان يعني فيه كاشفية، والأصول العملية المحضة ماذا؟ لا توجد فيها أي كاشفية. إذن لا معنى لأن يتمم الشارع كشفها ونقصها. إذن أنتم تبقون في الأصول العملية غير المحض، في الأصول العملية التي هي وظائف لبيان وظيفة، وإنما هي أحكام لبيان وظيفة الشاك. بعد هذا الجواب لا يمكنه أن يأتي. إذن أولا المحاولة غير تامة، وعلى فرض تمامية هذه المحاولة لا تستطيعون أن تبينوا لنا تماميتها في كل الأحكام الظاهرية، بل في البعض دون البعض الآخر. هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وأما على مسلكنا فلا توجد شبهة. لماذا؟ لأن خبر الثقة الأصول العملية التي تثبت التكليف لماذا؟ مؤيدة لحكم العقل، لأنها نافية لحكم العقل، فتكون الشبهة سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الشبهة منشأها كان التنافي بين حكم العقل القائل بالبراءة وبين الحكم الظاهري القائل ماذا؟ بالاشتغال. أما إذا قلنا أن حكم العقل أيضا يقول بالاشتغال، إذن يكون الحكم الظاهري مؤيد لحكم العقل ومنافي لحكم العقل، يكون مؤيدا له. إذن لا تنافي على مسكنا من قبح، على مسكنا من حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. قال شبهة تنجز الواقع المشكوك، هذه الشبهة التي قلنا منشأها التضاد والتنافي بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وبين أن الواقع المشكوك كيف يدخل في عهدتي وذمتي. شبهة تنجز الواقع المشكوك، لأن الواقع المشكوك قبح العقاب بلا بيان يقول ماذا؟ غير منجز. خبر الثقة يقول ماذا؟ منجز، يقع التنافي. قال وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي، يعني هذا مو جوابنا، هذا جواب المشهور من الأصوليين، هذا جواب مدرسة المرزا. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبر الثقة لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه ماذا بناء على مسلك جعل الطريقية؟ يعطيه الكاشفية، هذا الكشف الناقص يتمم كشفه، هذا معنى جعل الحجية. في قبال ماذا؟ في قبال من يرى أن الحجية يعني جعل الحكم المماثل، في قبال من يرى أن الحجية يعني جعل المنجزية والمعذرين. المرجع ماذا يقول؟ يقول المولى عندما يقول خبر الثقة حجة، لا يريد أن يقول جعلت حكما مماثلا، ولا يريد أن يقول جعلته منجزا ومعذرا، وإنما يريد أن يقول جعلت كشفه الناقص كشفا تاما. هذا معنى حجي، لأن الشيخ يقول جعل الحكم المماثل معنى الحجية، الآخوند يقول جعل المنجزية والمعذرية، والمرزا يشكل عليه يقول المنجزية والمعذرية من أحكام العقل، وأحكام العقل لا تنالها يد التشريع. لعد ما معنى جعل الحجية؟ يقول جعل الحجية يعني هذا الكاشف الناقص جعلته ماذا؟ كاشف تام اعتبارا، لا نقول تنزيلا لأنه يوجد إشكال على التنزيل سيأتي بيانه، على نحو طريقة المجاز السكاكي كما سيأتي بيانه. قال لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعني يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا لا تنزيلا، ها هذه اعتبارا لها مطلب، ولكن بيانه إن شاء الله سيأتي بعد هذا. اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. إذن وبذلك يخرج التكليف الواقعي المشكوك، لأن بحثنا أين نحن؟ في الحكم في الحكم التكليف الواقعي المشكوك، وإما التكليف الواقعي المعلوم أساسا لم يكن داخلا في قبح العقاب بلا بيان، واضح؟ قال وبذلك يخرج التكليف الواقعي يعني المشكوك عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، ببركة ماذا؟ ببركة خبر الثقة الذي جعله الشارع حجة، لأنه يصبح معلوما، ولكن معلوما حقيقة لا بالتعبد الشرعي بجعل من الشارع، وإن كان مشكوكا وجدانا. ولهذا قلنا يخرج التكليف الواقعي المشكوك يخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت، هذه جملة معترضة، يعني أولا غير تامة، وثانيا إذا تمت فتستطيع أن تحل لنا المشكلة في الإمارات، في الأحكام الظاهرية الإماراتية وفي الأحكام الظاهرية الأصول العملية إذا كانت محرزة أو تنزيلية. أما في الأصول العملية غير المحرزة التي لا يوجد فيها أي كاشفية بعد هذا الكلام لا يأتي. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فهي فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الاحتياط والاشتغال الشرعية، على أن المحاولة غير تامة. لماذا غير تامة؟ بيانها سيأتي إن شاء الله كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن ما هو حل هذه الشبهة؟ قال والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قبح العقاب بلا بيان رأسا، بل يقتضي إنكار أن الحجية لازم ذاتي للقاطع، بل الحجية لازم ذاتي لانكشاف أمر المولى كما سيأتي بيانه في حجية القاطع. إذن نحن لا نقبل منكم لا أصل القاعدة ولا فرع القاعدة، لا أن الحجية ملازمة للقاطع نقبل منكم، ولا أن قبح العقاب بلا بيان مقبول منكم. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، لا توجد شبهة من جهة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولا توجد شبهة من جهة الحكم العقلي القائل بقبح العقاب بلا بيان. كلا سنخي الشبهة وهو الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي والجمع بين الحكم الظاهري والحكم العقلي كلاهما يمكن الجواب عنهما. إذا الحكم الظاهري ممكن جعله، جعل أم لم يجعل؟ بس بعد هذا لابد بعد دفع أن الظهور حجة، أن خبر الثقة حجة، أن إلى غير ذلك، هذه كلها بيان ماذا؟ مصادق أن الحكم الظاهري مجعول من قبل المولى. إلى هنا نحن فقط استطعنا أن ندفع استحالة جعل الحكم الظاهري، وأن جعله ليس بمحال، أما أنه واقع من الشارع أم لم يقع هذا يحتاج إلى دليل مستقل كما سنبحثه في حجية خبر الثقة وفي حجية الظهور. الإمارات والأصول، هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن قسم بعد أن ذكر أن الحكم الظاهري ممكن، الآن يريد أن يبين كم نوع من الحكم الظاهري ممكن. بعد أن بين أن الحكم الظاهري جعله ممكن، الآن يأتي سائل يقول كم عدد أنواع الحكم الظاهري؟ له نوع واحد أو له أنواع متعددة؟ طبعا البحث الآن مو في الوقوع، ها يعني الآن إن صح التعبير كما درستم في المنطق، نحن إلى هنا أثبتنا هل هو، قلنا هو موجود حكم ظاهري، ماذا؟ معقول ممكن، ولكن كم هو؟ أقسامه كم هي؟ هس كلها واقعة، بعضها واقعة، جميعها غير واقعة، هذا بحثه سيأتي. فقط الآن البحث في أقسام الحكم الظاهري، فنقول أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو ما يسمى في كلماتهم بالإمارة، القسم الثاني وهو ما يسمى في كلماتهم بالأصل العملي. وإذا تتذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد ميز بينهما أن الإمارات أدلة على الواقع، وأن الأصول العملية ماذا؟ أدلة على الوظيفة العملية للشاكي والمتحير، ولا علاقة لها بالواقع الشرعي، يعني بالحكم الشرعي الواقعي. قال تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، القسم الأول الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع. إذا أريدت أن تجعل لإحراز الواقع لابد بها ماذا؟ كاشفية، وإلا إذا ما بها كاشفية مو معقول تجعل لإحراز الواقع. والشارع إنما جعلها حجة، لماذا؟ لكاشفيتها لا لشيء آخر. فلو سألنا أيها الشارع أحكامك كلها مبنية على ملاكات، لماذا جعلت الحكم الظاهري حجة؟ الحجية حكم شرعي أو حكم شرعي؟ حكم شرعي. دي ملاك لو ما دي ملاك، شنو الملاك فيه؟ يقول ملاكه أن هذا كاشف ويصيب الواقع في العام الأغلب. كاشف عن ماذا؟ يقول عن أي شيء فليكشف، المكشوف أنا لا علاقة لي به. المكشوف يكون وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، شيء يريد يكون المكشوف به فليكن. ليس النظر إلى المكشوف بهذا الكاشف، وإنما النظر إلى أن هذا الطريق يكشف أو لا يكشف، وإذا كان يكشف في الأعم الأغلب يكشف، لو نادرا يكشف. يقول أنا عندما نظرت إلى خبر الثقة وجدته في الأعم الأغلب يكشف، جعلت له الحجية، ولكن عندما نظرت إلى القياس نظرت ماذا؟ في الأعم الأغلب لا يكشف، نادرا يكشف، فلم أجعل له الحجة. إذن تارة تجعل الحجية للحكم الظاهري، لماذا؟ لكاشفية الحكم الظاهري، يعني لكاشفية خبر الثقة، وأخرى ليس النظر إلى الكاشفية. فإذا كان النظر إلى الكاشفية نسميه إمارة، وإذا لم يكن النظر إلى الكاشفية نسميه ماذا؟ أصل عملي. قال أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له، أي لذلك الطريق درجة كشف عن الحكم الشرعي أي الواقعي. ويتولى الشارع مع الحجية هذا، ويتولى الشارع الحكم على طبق ذلك الطريق بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب ذلك الطريق، ويسمى الطريق حينئذ بالإمارة، ويسمى الحكم الظاهري ماذا؟ بالحجية. فنقول جعل الشارع الحجية لخبر الثقة من قبيل خبر الثقة حجة، لأن خبر الثقة طريق إلى الواقع إلى الأحكام، والشارع لكنه طريق كشفه ناقص، الشارع تمم هذه الكاشفية فجعل له الحجية. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بتلك الأحكام إحراز الحكم الشرعي، وتسمى بالأصول العملية. ومن هنا تنقسم الأدلة التي يستند إليها التقي في استنباط الحكم الشرعي إلى أدلة محرزة يعني أدلة على الواقع، وأدلة غير محرزة يعني أدلة على الوظيفة العملية. الآن يأتي سؤال مهم، وهو ما هو الفرق بين هذين القسمين؟ كيف نستطيع أن نستكشف أن هذا إمارة وأن هذا ماذا؟ قصد عملي. ما هو الضابط الذي على أساسه نقول هذا إمارة وهذا ماذا؟ قصد عملي. وهذا البحث مهم جدا. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سيأتي في باب تعارض الأدلة أن الدليل إذا كان إمارة إذا تعارض مع قصد العملي ماذا يفعل به؟ يتقدم عليه. إذن هذا البحث مهم جدا أن نعرف أن ملاك إمارية الدليل ما هي وملاك أصلية الدليل ما هي، وإلا إذا لم نعرف ولا نعرف أبرا تقى إمارة لأصل عملي، وأنت جنابك تقول أصل عملي أنا أقول إمارة وما يصير أي شكل استصحاب إمارة لأصل عملي، ونجد بأنه أقوال متعددة، أو بعضهم قال إمارات بعضهم من الإمارات بعضهم قال من الأصول العملية المحرزة. إذن لابد أن يوجد بيدنا ضابط على أساس ذلك الضابط نقول هذا الدليل مفاده الإمارية وهذا الدليل مفاده ماذا؟ الأصلية. ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه في مقام التعارض حتى نقدم الإمارة على الأصل العملي. من هنا احتاجت مدرسة المرزا رحمة الله تعالى عليه إلى أن تميز بين الإمارات وبين الأصول العملية، ولكي يتضح الفرق جيدا بين الإمارات وبين الأصول العملية من جهة وبين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة من جهة أخرى، نحتاج إلى بيان مقدمة مهمة. هذه المقدمة: العلم له خصائص أربعة أو أربعة. الخصيصة الأولى أنه يوجد إشراقة في النفس، هذا الذي بهذه الإشراقة يطرد العدم عن نفس الجاهل، فنقول عالم بعد أن كان ماذا؟ جاهلا. هذه خصوصية في العلم، وهي أنها نور. قب النور عندما يأتي ماذا يفعل؟ يدفع الظلمة، ظلمة الجهل. إذن الخصوصية الأولى في العلم أنه ماذا؟ أنه فيها إشراقة، فيها نور في العلم، نور هذا النور يدفع ظلمة الجهل، وهذه صفة للعلم لا يشترك فيها أي جهة أي شيء آخر. خبر الثقة الشارع يجعله علما، ولكنه يستطيع أن يحقق لي تلك الإشراقة التي تطرد الجهل وتطرد الشك؟ يستطيع ذلك؟ الشارع يجعل خبر الثقة علما، ولكنه هل يستطيع أن يجعله علما وجدانا وعلما تعبدا؟ إذن تلك الخصوصية خصوصية أي شيء؟ خصوصية العلم وجدانا، تلك الإشراقة في النفس، ولا توجد لغير العلم الحقيقي. الخصوصية الثانية أنه كاشف، هذا العلم إذا حصل للإنسان ماذا يعطي للإنسان؟ كاشفية. فلهذا تجدون أن الإنسان إذا كان له غرض ولكن كان قاطعا بعدم وجود لا متعلق الغرض، يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. متى يتحرك؟ إذا علم بتحقق ذلك الغرض، غرضه أنه يستطيع أن يحققه. ومن هنا السيد الشهيد في الحلقة الثانية حفظ أن العلم متمم لمحركية الغرض، لأن الإنسان إذا كان له غرض ولم يكن عنده علم لا يتحرك لتحقيق ذلك الغرض. من المحرك؟ المحرك هو العلم. إذن الخصوصية الثانية هي ماذا؟ الكاشفية. الخصوصية الثالثة العقد القلبي، إن صح التعبير الإيمان. السؤال هنا طبعا خروج عن محل الكلام هذا، لكنه مفيد، أنه ما هو الفرق بين العلم والإيمان؟ القرآن الكريم يفرق بينهما، يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع أنه كان عنده يقين ولكن ماذا؟ جحدت. إذا يرى أن هناك درجتان. العلم، التفتوا جيدا، العلم هو عقد المحمول للموضوع، تقول أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، هذا يسمى علم، وقد يسمى عقد لأنه يعقد بين المحمول وبين الموضوع، وقد يسمى قضية لأن العالم يقضي بالمحمول على الموضوع، نحو من القضاء. نتيجة هذه العملية يعني محصول العقد إذا عقد مع النفس فيكون إيمان، لأنه أنت قد يحصل لك عقد بين الموضوع والمحمول، ولكن لا يوجد عقد بين نتيجة القضية وبين ماذا؟ وبين النفس، فلا يحصل الإيمان. فلهذا قد يحصل للإنسان علم بالآخرة ولكن لا إيمان له بالآخرة. كثير منا بل كل المسلمين عندهم علم بالآخرة، ولكن المؤمن بالآخرة قليل. وإلا لو إنسان يؤمن بوجود الآخرة كثير من أعماله لا يأتي بها. شاهد على ذلك، أنت لو آمنت لو خرجت من هنا أكلك السبع، عندك استعداد أن تقفز من هنا ولا تخرج من هنا، لأن عندك إيمان. أما إذا عندك علم، هذا العلم قد تخالفه وتخرج. يقولون أن غاليلو عندما حكم في ذيك المحكمة بأنه الأرض تدور، أم الأرض ساكنة ويدور حولها كل شيء، والكنيسة حاكمتها بأنه أنت شلون تقول بأن الأرض تدور؟ قالوا لها شنو أنت في النتيجة الأرض تدور لو ما تدور؟ هو شاف إذا يقول تدور الآن يحكم بالإعدام، قال لا ما تدور. خرج بعد أربعة أقدام بعد ما سمعوا رفس الأرض برجليه، قال شاءوا أم أبو أنت اللي تدور؟ وهل ليش ما قدر هناك يقوله؟ علم كان عنده لو ما عنده؟ ها؟ علم موجود؟ لكن منو منعه أن يقول؟ إيمان ما كان، لو كان أكو إيمان مو إعدام مرة، لو إعدام ألف مرة ما يهمه بعد، لأنه إيمان الذي يحرك الإنسان هو الإيمان. إذن النقطة الثالثة، هاي كانت جملة معتلوة، النقطة الثالثة في العلم هو العقد القلبي الذي نعبر عنه بالإيمان، أنه أنت إذا علمت ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه الأثر، تعقد القلب عليه، العقد القلبي، العقد بين محصول الكاشفية، محصول العلم اللي هي الخصوصية الأولى، بين ماذا؟ وبين النفس. الخصوصية الرابعة المنجزية والمعذرية. فإذا إلى هنا اتضح لنا أن العلم فيه خصوصيات أربعة: الإشراقة في النفس التي تطرد الجهل، الكاشفية، العقد القلبي، المنجزية والمعذرية. واضح؟ يقول المرزا رحمة الله تعالى عليه: الشارع إذا جعل ثلاث خصوصيات من العلم لشيئين نسميه إمارة، يعني جعل الكاشفية والعقد القلبي والمنجزية والمعذرية. إذا جعل له خصوصيتان يعني العقد القلبي والمنجزية نسميه أصل عملي محرز. إذا جعل فقط منجزية ومعذرية نسميه ماذا؟ أصل عملي غير محرز. فإذا الفرق بين الإمارات وبين الأصول العملية المحرزة وبين الأصول العملية المحرزة وغير المحرزة يقول في ماذا؟ يقول في مقام الاعتبار. مولاه عندما جعل هذا الحكم الظاهري، هذا الاعتبار، لاحظ فيه الكاشفية وما دون فهو إمارة، لاحظ فيه العقد القلبي وما دون فهو الأصل العملي المحرز، لاحظ فيه المنجزية أو المعذرية فهو الأصل العملي غير المحرز. إذن لابد أن ننظر إلى ماذا؟ التفتوا جيدا إلى العنصر الثالث من مقام الثبوت وهو الاعتبار، لنرى أن المولى عندما جعل الخصوصية الثالثة وما دون، أو الخصوصية الثانية وما دون، أو الخصوصية الثالثة وما دون، أو الخصوصية الأخيرة فقط. إن سألت المرزا رحمة الله تعالى عليه أنت من أين تستكشف ذلك؟ يقول من مقام الإثبات. أنا أجي إلى مقام الإثبات لأنه أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. تقول أن المولى في مقام الثبوت إما قال لي لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عن ناطقاتنا. لا ينبغي لأحد يعني شنو؟ يعني تعامل معه تعامل العلم. كيف إذا أخبرك شخص وحصل لك علم تستطيع أن تشكيك؟ إذن عندما يخبرك ثقة من ثقاتنا أيضا لا ينبغي لك التشكيك. إذن هذا الشيء يجعل له كاشفية. هذا كاشفيته على حد كاشفية العلم. إشراق ما يقدر يمطي للأمر وجداني ذيك، ولكن كاشفية هو يقدر يمطي. وهذا مسلك جعل الطريق. أو مرة يجي يقول ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك. ما بي لا ينبغي لأحد لا تنقض اليقين. أو يقول كل شيء لك طاف حتى تعلم أنه نجس. إذا نحن من ألسنة مقام الإثبات نستكشف ماذا؟ اعتبارات مقام الثبوت. خب شيخنا الفرق في النتيجة بين هذه الأقسام الثلاثة في أي جهة في أي شيء؟ يقول في مقام الاعتبار. هذا الاعتبار إن كان بلحاظ تتميم الكشف فهو إمارة، إن كان بلحاظ عقد القلب والمنجزين فهو الأصل العملي المفرز، إن كان بلحاظ فقط المنجزين فهو ماذا؟ أصل عملي غير المفرز. فنتيجة المقام ماذا؟ نتيجة المقام أن الأحكام الظاهرية إنما تتميز بعضها عن البعض في مقام ماذا؟ في مقام الاعتبار. خب ما بعد ما قبل الاعتبار تتميز؟ يقول له كما يزهر من أين يبدأ؟ من مقام الاعتبار وما دون. هذا كلام تام أو لا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.